باب الجلا مرحو هلا باب الجلا باب الجلا وحدة عروبة مكملة باب الجلا باب الجلا نحفظ عهود بلادنا باب الجلا باب الجلا نرفع لواء أمجادنا باب الجلا باب الجلا مرحو هلا باب الجلا مرحو هلا وحدة عروبة مكملة باب الجلا باب الجلا مرحو هلا باب الجلا باب الجلا باب الجلا باب الجلا باب الجلا الجلا ضرب الأمل ضرب العهود الصادقة ضرب الأمل ضرب العروبة العاملة من في الملل ابن العلا وتمشي على هام العلا مرحو هلا باب الجلا مرحو هلا وحدة عروبة مكملة باب الجلا باب الجلا مرحو هلا باب الجلا باب الجلا وحدة عروبة مكملة باب الجلا باب الجلا نحفظ عهود بلادنا باب الجلا باب الجلا نبقى وطن واحد وأمة موحدة بجهودنا وجهادنا نفني الردى نرفع على رؤوس القمم علم الفدا علم الشهامة الشامخة علم الأولى مرحو هلا باب الجلا مرحو هلا وحدة عروبة مكملة باب الجلا باب الجلا مرحو هلا باب الجلا باب الجلا وحدة عروبة مكملة باب الجلا باب الجلا نحفظ عهود بلادنا باب الجلا باب الجلا للطالي وأمجادنا باب الجلا باب الجلا مرحو هلا باب الجلا مرحو هلا الوطن مجد الدليل بالفاتح ابن زياد مع ابن الوليد وتاريخنا يسجل لنا العز المجيد بمشيئة المولى الكريم جل وعلا مرحو هلا باب الجلا مرحو هلا وحدة عروبة مكملة باب الجلا باب الجلا مرحو هلا باب الجلا باب الجلا وحدة عروبة مكملة باب الجلا باب الجلا نحفظ عهود بلادنا باب الجلا باب الجلا للطالي وأمجادنا باب الجلا باب الجلا مرحو هلا باب الجلا مرحو هلا حرة طليقة بحورنا ما بدنا ونبيد كل من كان بفكره يبيدنا ونخلي روحه بنار قلبه مشعللة مرحو هلا باب الجلا مرحو هلا وحدة عروبة مكملة باب الجلا باب الجلا مرحو هلا باب الجلا باب الجلا وحدة عروبة مكملة باب الجلا باب الجلا باب الجلا باب الجلا مرحو هلا باب الجلا مرحو هلا وحدة عروبة مكملة باب الجلا